سبائك الذهبية القيد الواسطية، عبد الله بن محمد الغنيمان، لاحظوا معي ماذا يقول. جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب في مكان يقال له غدير خم، وهو مكان بين مكة والمدينة في مرجعه من حجة الوداع، فقال: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فعند ذلك بكى أبو بكر لعنة الله عليه وقال: ولكن نفديك بآبائنا وأمهاتنا. ما علاقة بكاء ابن آكلة الدبان بحديث الغدير؟ وهل مسلم ذكره ضمن حديث الغدير؟ لماذا تخلطون الأوراق يا أخي؟ ثم قال: يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم مثقلين، كتاب الله والسنة، واحفظوني في أهل بيتي. من كان على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى قال: تركت فيكم ثقلين، ذكر كتاب الله ثم ذكر الإحترام ثم ذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا في رواية أخرى، أنا لا أدري ماذا أعلق، أترك التعليق للمنصفين صراحة. هل هذا الحديث يوجد هكذا في صحيح مسلم؟ إليكم الحديث من صحيح مسلم. صحيح مسلم يقول: وأنا تارك فيكم مثقلين، أولهما كتاب الله وأهل بيتي. يعني بالقوة يريدون أن يدخلوا لفظ السنة بالحديث. في صحيح مسلم لا يوجد كتاب الله وسنتي. لماذا هذا الكذب يا أخي؟ يعني بعبارة أخرى، رغم أنفك يا رسول الله سنبعد أهل بيتك، يعني تصدي واضح أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. نكمل. فقال حسين لزيد: من آل بيته؟ قال: أليس أزواجه من أهل بيته؟ قال: بلى. هل قال زيد بن أرقم: نعم أزواجه من أهل بيته؟ لنذهب إلى صحيح مسلم. أمامكم صحيح مسلم، فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. يعني بقدرة قادر من لا تصبح نعم. لاحظوا، هنا يقول زيد بن أرقم، يتقولون عليه، قال: بلى، يعني نساؤه من أهل بيته. وفي صحيح مسلم ماذا يقول؟ نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا. بلى وهنا لا، والله العظيم أمركم عجيب.